شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق والخير ها نحن أيها الأحبة الكرام لم يتبقى لنا إلا أياما إلا أيام معدودات من الأيام المعدودات فالله تعالى لما وصف رمضان قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فوصف الله تعالى هذه 30 يوما بأنها أياما معدودات ولم يبقى من هذه الأيام المعدودة إلا أياما معدودة أيضا فلم يبقى نحن اليوم في اليوم 26 منه لم يبقى ربما إلا السبت والأحد والاثنين وربما كان الثلاثاء هو العيد أو ربما كان الأربعاء فنحن لا نزال نستقبل ليالي فاضلات نسأل الله تعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم أم زيد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بس بأسألك استخدام البخاخ للأزمة الصدرية حلال أو حرام أي لا هذا جائز ما في بس طيب المسابقات الرمضانية أي المسابقات الرمضانية هو اللي تتصلين ويكون الاتصال بمثلا ليس مبلغ عادي ليس مقدار تكلفة الاتصال العادية لا يكون الدقيقة بسبعة ولا عشرة ولا لا تقريبا يعني غالي يكون أغلى من غيرها وبالتالي أنت تدفعين هذه السبعة أو العشرة أو ربما العشرين لأجل أنك ربما تفوزين ويعطونك مثلا 20,000 ولا 50,000 أو كذا ولا لا أيوة نعم أي هذا نوع يوم زيد من القمار أن يدفع الإنسان مالا قليلا ويكون تحت الحظ تحت الحظ حظك أيوة. نصيبك يا أما أيوة. أنك تخسر هالعشرة هالعشرة دراهم أو العشرين أو أنك تفوز ب10,000 و20,000 هذا هو القمار المنهي عنه أما إذا كان الاتصال يعني اتصال عادي بتكلفة عادية فلا بأس طيب يا شيخ جوزة الطيب التطيب والإنسان صائم لا جوزة الطيب هاي حطوها يعني بقدر معين على الطبيخ لما يعملها ففي ناس حكوا إنه فيها حرام إنه فيها مادة مسكرة ما أعرف والله جوزة الطيب ما هل لها اسم آخر يمكن يكون عندنا لها اسم والله ثاني والله ما بعرف استخدمها للحلويات أحيانا ما أدري إذا كان أحد في الإخراج يدري ما هي جوزة الطيب يبين جوزة الطيب يا جماعة تدرون ما هي طيب لعلي إن شاء الله تعالى أبحثه وأرد لك بإذن الله إبراهيم تفضل عليكم يا شيخ مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا إبراهيم كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك يا شيخ عندي استفسار بخصوص عندي مبلغ من المال يا شيخ ومسلفنا لشخص أي شو حكم الزكاة يا شيخ في هذا المبلغ سواء حال عليه الحول وما رجع لي المبلغ يعني بعد سنة ونص أي أنا استلمت المبلغ ولا قبل هل يجب عليه زكاة ولا لا؟ المبلغ إذا استلمته منه ولو بعد فترة فلا تزكيه إلا عن سنة واحدة فقط أما الآن فمهما مر عليه الوقت لا يلزمك فيه زكاة بيوم يعني يوم استلم المبلغ أزكي عنه تزكيه عن سنة واحدة نعم جزاك الله يا شيخ بارك الله فيك يا إبراهيم الله يحييك من؟ رواء تفضلي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي كيف حالك فضيلتي الله يحييكم ويبارك فيكم فضيلتي الشيخ بالنسبة للحائض تنتهي يعني بحيضها بنهار رمضان فيعني هي طبعا لازم تقضي هذا اليوم بس يعني شنو حكم الأكل والشرب يعني بعد ما يعني يعني قصدك إذا طهرت في أثناء النهار، طهرت الظهر مثلا. نعم نعم. إيش حكم تأكل نعم وتشرب؟ جائز أكلها وشربها إلى الليل، جائز ما دام أن الصوم نعم قد يعني فسد وسوف تقضي هذا اليوم فتأكل وتشرب، خاصة أنها أفطرت بعذر شرعي. بارك نعم الله فيكم. أبو هيان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك مسبقا من الشهر. الله يبارك لنا وياك يا أبو هيان. سؤالي الوالد توفت. الله يغفر له. وهي طبعا غير مسلمة. سؤالي عن الورث، أعرفها ولا لا؟ وهل يحق لي أن أزور قبرها ولا لا؟ هي على ديانة أخرى تماما، يعني ليست. هي نعم. طيب اترك رقمك يحصل بيننا اتصال بعد الحلقة إن شاء الله يا أبو هيان. شباب سجلوا رقمه على جنب بس أعطونيها في ورقة قبل أخرج. من معنا؟ معكم أحد ولا نأخذ الفيس؟ آمنة تفضلي. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بالنسبة للوالدة الله يرحمها، قبل أن تتوفى فترة بكم من شهر كانت وايد مريضة، فكان يصعب عليها الاتصال والوضوء وكذي، وما كانت تصلي، فتوفت وهي على هالحال. فالحين شو يعني بالنسبة للصلاة شو؟ وثاني سؤال، أقدر أقرأ قرآن من المصحف وأنا أصلي الفرض أو السنة عشان أحفظ القرآن زيادة لأني أنسى؟ طيب بنتي آمنة، بالنسبة للمريض إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يجب عليها أن يصلي يتيمم، أما إذا كان لا يستطيع أنه يتيمم أيضا مثلا عنده حساسية والتراب يسبب له مشكلة فيصلي على حسب حاله من غير وضوء ولا تيمم. والصلاة يا بنتي إذا استطاعت أنها تصلي قائمة صلت قائمة، ما استطاعت تصلي جالسة، ما استطاعت تصلي وهي مضطجعة، ما استطاعت تستقبل القبلة تستقبل أي وجهة، ليس عليها بأس، أهم شيء أن تقيم صلاتها. لكن ما كانت تتحرك وأحيانا ما كانت تستوعب ولا أيه نقدر يعني دوريا يعني نطهرها أيه وكذي. الله يعفو، توفت على هالحال. الله يغفر لنا ولها ويجعلها في الجنة يا رب. ما عليها شيء الحين؟ ما عليها شيء، لكن الأصل كما ذكرت يعني حتى لو كان الإنسان ربما يكون عندها نجاسات، عليه نجاسة في ثيابه ما يستطيع أن يزيلها، يصلي بوجود النجاسة، يعني يصلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلكن الله يغفر لها وخلاص هي فعلت ذلك جهلا. حنان. هناء تفضلي. يا هناء مساء الخير يا شيخ. مرحبا بكم، الله يحييكم. رمضان كريم. الله يحفظكم. بارك. عندي سؤالين يا شيخ. عندي السؤال الأول أني يعني تخرجت من الجامعة في 2007 وتعينت، وبعد التعيين قالوا لي أن ما تروحي للشغل، خلاص أقعدي في البيت ويطلع لك معاشك كل شهر تخلصي، بس ما أروح. نعم اللي قال يعني لك ما الذي ماني تعبانة فيه. إيه الذي قال لك ذلك يعني هو نظام في الدولة. الحكومة. خلاص ما دام الدولة قالت كذا ما عليك. بس السؤال الثاني يا شيخ، عندي خالتي كانت عندها 7 صغار، وصغارها ما يطولوا بالعمر، يموتوا على طول يعني، وعندها حلم بيهم انه 7 واقفين قدامها بس 6 بيشوفوا لها والسابعه اعطيها بظهرها. فقالت ممكن لاني انا كنت عندنا علاج هيك يعني عربي يقولوا لها كانت تكوي فيه. كانت تعالجه بالكوي. ايه. وتوفي ايضا. لا مو الكوي بس توفي. أقصد توفي بسبب يعني المرض معين. إيه. أسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لها. هم كانوا يموتون على أي عمر تقريبا؟ في الشهور وفي سنة وفي هيك يعني. أسأل الله أن يجعلهم شافعين لها. أبد بشريها بالخير وهي يعني كانت حريصة على علاجهم، وقولي لها أنهم إن شاء الله يشفعون لها يوم القيامة. الشيخ دعينا بالهداية والرحمة يا شيخ. بإذن الله. دعينا بالوطن يا رب. آمين آمين بإذن الله. وأنتم بلا شك أهل ليبيا أهلنا وأصدقائنا وأحبابنا، ونفرح لكم بالخير، عسى الله أن يديم علينا وعليكم الخير. شكرا يا شيخ. أم هيثم. الله خير إن شاء الله. تفضل يا أم هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي أنا حامل الحين في الشهر التاسع. نعم. ولما معناتها في الشهر الثامن ظهر لي سكر الحمل. نعم. وقال لي الدكتور معناتها ما عليك الصيام. نعم. لأني أنا أخذ الدواء معناتها في الصبح في الغداء وفي العشاء. نعم. الحين أنا لما سألت المفتي قال لي لازم عليك أنت إفطار صائم. دفعت أنا أوريدي 600 درهم في الهلال الأحمر، بس في مين يقول لي لازم كمان معاه القضاء. أنت تستطيعين أن تقضي؟ أي أنا معناتها بعد إن شاء الله، الحين أنا لسه ما ولدت، بس ننتظر بعد الولادة نشوف هل حيظل سكري ما يظل، ما نعرف لغاية الحين. أي خلاص بإذن الله تعالى تقضين بعدما إذا شفيتي وتعافيتي تقضين. أنت متى دفعتي حق الفطار الصائم؟ دفعت من أول ما ابتدى رمضان. أي إذن يا أم هيثم، نعم، اللي عليها كفارة إطعام لا يدفع قبل، لا يدفع في أول رمضان، لأنه إلى الآن ما بعد أفطر. أنت دفعتي عن اليوم الأول فقط يكفي، أما اليوم الثاني والثالث والرابع فأنت لم تفطريها بعد، فكيف تدفعين كفارة عن عمل لم تعمليه بعد؟ هذا مثل اللي يذهب ويطعم 10 مساكين نقول له ليش؟ قال أنا والله بكرة بحلف يمين وسوف لا أنفذها، سأحنث فيها. نقول له إنما الكفارة معناها التغطية، كفر يعني الكفرة يعني غطى. الأصل أنها تكون بعد العمل وليس قبله، وبالتالي أنت إن استطعت أن تقضي بعد رمضان فالحمد لله، إذا ما استطعت أن تقضي فيلزمك أن تطعمي مرة أخرى إذا كنت قادرة على الإطعام. أيوة أوكي، بارك الله فيك. عشك سؤال ثاني مثل، تفضلي. في مثلا أنا عندي في الجامعة نصلوا التراويح، نعم، ونسوي الشفع والوتر. نعم. وترنا أول أو في التراويح ومشينا للتهجد المسجد الثاني. في المسجد الثاني سوينا تراويح، مع سوينا التهجد وسوينا كمان شفع ووتر. ما حكم اللي وتر مرتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة. أنتم ربما فعلتوها يعني جاهلين بالحكم. إذا كنتم ستصلون بعد صلاة الوتر مع الإمام فالسنة أو الأفضل المستحب أن تقوموا وتأتوا بركعة بعدما الإمام يصلي الوتر ويسلم، تقومون تأتون بركعة ثم تسلمون ثم تصلون ما شئتم بعدها وتوترون مرة أخرى. أما إذا كنتم أردتم أن تصلوا بعدها يعني أوترتوا مع الإمام وصليتم بعدها فلا توتروا مرة أخرى، يعني إما أن تجعلوا الوتر مرة واحدة آخر الليل أو إذا أوترتم أول الليل فتصلون بعدها ركعتين ركعتين دون أن تصلوا الوتر مرة أخرى. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. لا أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. مرحبا، تفضلي أم محمد. الله يعافيك، هذا مرة يعني لقيت فلوس. أيوة. واخذتين يعني ما أدري وأنا أوديه. أي. وش الحين وش طيب وش الحكم علي إني يعني أدفع حل ولا أتصدق؟ الفلوس كم يا أم محمد؟ 100 ريال. أي. وأنت محتاجة؟ ساعتها والله يعني. خلاص ما دام اخذتيها وانت محتاجه فهي صدقه على نفسك، ما عليك بس. ممكن قلقيتني يعني طايحه اي انا معك، قصدك ما تدري من صاحبها. لا والله ما عليك. اي ما عليك، ما عليك بس. طيب الله يعافيك، ما دام انك محتاجه اليها فنحن كنا سنقول تصدقي بها على احد، ما دام انك يعني محتاجه الى ذلك فهي صدقه على نفسك. الله يجزاك، الله يحفظك، الله يعافيك. بنتي تفضلي يا ام محمد. اسمع، بنتي يقول لا يعني مسجله بالضمان الاجتماعي، شفت؟ اي وهي يعني تخبر يعني والله محتاج يعني محتاجين احنا، نهايته كفلت لها يتيم 250 يعني منها اي يعني مره من الضمان ومره من مثلا جاها فلوس منك وهناك تصدقت منه، يجوز ولا لا؟ يجوز ان شاء الله ما عليها بس، والله يعظم اجرها يا رب. يلا يكفيك، الله يعافيك يا ام محمد. يا عندي السؤال الثالث. تفضلي. الله يعافيك، أنا عندي عيالي يا شيخ. أيه. ما يسمعون الكلام، يصومون ولا أدري هم يصومون، ما يصلون أحيانا يطبقون اليوم واليومين ما يصل. لا حول ولا قوة. وعجزت والله العظيم إني عجزت وأنا حتي عليهم وأقول لهم ما يسمعون. هذا واحد منهم لا والله جامل يعني، واحد منهم مري أنا صليت وأنا أشوفه يعني أحيانا حتى الوضوء ما يوضون يا شيخ. الله يعظم لك الأجر. الله يكفيك. طيب أنا الحين وش أسوي؟ أنت اللي تسويني يا أم محمد إنك تحرصين تواصلين النصيحة لهم وتدعين لهم تالي الليل وتدعين الله إنه يصلحهم. بس أبيك تدعي لك يا شيخ وأبي رقمك تكفى. أبشر يا أم محمد. لأن عندي أسئلة خبر ما ودي أقولها يعني. خلاص أنا الإخوان يعطونك رقمي وأنا إن شاء الله. أنا أبغى لأني ما أقدر أدق ثاني مرة. يلا همس. خلاص شباب حولوا المكالمة لكم في الكنترول وعطوها رقمي الحين، عطوها رقم السعودي. أنت من السعودية ولا؟ خلاص إذا إذا إذا هي من السعودية أعطوها رقم السعودي. أزهار تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مبارك عليك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. يا شيخ أنا اليوم علي الحظ في أقوم قيام ليلة القدر باسم القرآن. أنت علي عندك العذر الشر العذر الشهري. نعم. إذا نقرأ القرآن لكن لا تصلي. نعم. اقرأ القرآن وادعي الله سبحانه وتعالى. يا شيخ وأنا شفتك قبل سنتين بالرؤية. نعم. إنك تهدي لي صفحة. نعم. نعم يا شيخ. نعم. ربما أنها إن شاء الله نصيحة أنك تستفيدين منها بإذن الله. نعم عندك سؤال آخر. خديجة تفضلي. أو الجزائر تفضلي خديجة. مانع. مانع. طيب أنا عندي بس تعليق على أم محمد بالنسبة للقطة. قد البعض يستغرب يقول كيف 100 ريال المفروض الشيخ يقول تصدقي بها. اللقطة يا جماعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون لقطة معروف صاحبها مثل إنسان وجد محفظة فيها فلوس ومن ضمنها بطاقة، خلاص أنا أعرف بطاقته الشخصية أن فلان أذهب يعني عطنا مانع ما دام ينتظر. مانع تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا مانع. الشيخ أنا بسألك، أنا والدي توفى الله يغفر له ويرحمه هي وهو في رمضان أي. يعني قبل رمضان أخذ له يمكن أسبوع قبل رمضان وتوفى يمكن في 20 رمضان أي. ما أدري يا شيخ هل أصلي له، هل في حاجة عليه؟ كان مريض يا مانع. اي نعم كان مريض صراحة على حادث واخذ له فترة و طيب دخل رمضان دخل عليه رمضان وعقله معه ولا ما هو معه؟ دخل عليه رمضان وعقله معه اي اوكي وكان يصلي طبعا نجهل القبلة ويصلي، لكن دخل في غيبوبة واخذ له 20 يوم في العناية المركزة حتى توفى الله. اي يعني دخل في غيبوبة في 5 رمضان تقريبا. اي نعم. لا دخل غيبوبة قبل رمضان بأسبوع. قبل يعني طوال رمضان عقله ما هو معه. نعم نعم. خلاص ما عليكم شيء إلا الدعاء له. الله. ما دام عقله ما هو معه الصوم ما يجب إلا على من كان معه عقل. ما دام عقله غايب عنه ما يجب عليكم القضاء ولا لا يجب عليكم أن تصوموا عنه ولا أن تطعموا عنه. طيب جزاك الله خير يا شيخ. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم علي. كيفك شيخ؟ الله يحفظكم. لو سمحت شيخ بغيت أسأل عن الباروكة. أي لبس الباروكة هي حلال ولا حرام؟ لا إذا كانت المرأة عندها ظرف، واحدة مثلا أخذت كيماوي لعلاج السرطان وتساقط شعرها، أو مثلا عندها ثعلبة في الشعر وشوهتها، أو عندها ظرف معين ولبستها لستر العيب لا لأجل الزينة عند النساء وإظهار جمال الشعر ونحوه، لا لأجل تدليس وكذب، إنما لستر عيب، فهذا لا بأس بها. أما إذا كانت المرأة يعني تلبسها غشا لغيرها، تظهر أني عندي شعر كذا وهي ليست كذلك، أو مثلا الرجل بيخطب فتاة وشعرها غير جميل راحت ولبست باروكة يعني بشعر جميل وظهرت أمامه لتغريه بالزواج منها في النظرة الشرعية، فهذا لا يجوز. طيب ألو. نعم أسمعك. لو سمحت شيخ ممكن استفسار عن الرموش. أي تركيب الرموش. تركيب الرموش جائز. نعم. تركيب الرموش جائز. جائز. نعم جائز، وهو ليس من وصل الشعر. وصل الشعر هو الذي جاء فيه النص، هو أمر آخر. بارك الله خير شيخ. الله يحفظكم. يلا مع السلامة. طيب العراق تفضل يا أحلام. أنا ودي أكمل بس اللقطة انقطعت. أحلام طيب أمريكا تفضل. يا أم هاني. أم هانة. طيب إذا جاكم اتصال من الخارج من بعيد أعطوني إياه، بس دبي وكذا. طيب أعطوني بس دقيقة وبطلع على البريك. اللقطة يا جماعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون معروفا صاحبها، يعني واحد وجد محفظة واقعة في وسط الطريق وأخرجها، وجد فيها 1000 ولا 2000، وجد معها بطاقة شخصية تعرف الرجل. واحد مثلا وجد جوال يستطيع يتصل على أي رقم ويقول هذا الجوال بهذه الصفة أو كذا. الحالة الثانية أن تكون لقطة لا تتبعها همة أوساط الناس، لقطة محتقرة ولا يعرف صاحبها، مثل واحد وجد له مثلا قلم ما يسوى له مثلا درهم درهمين درهم واقع، أو وجد مثلا 10 دراهم 20 درهم مما لا تتبعها همة أوساط الناس. أوساط الناس يعني الناس اللي وضعهم متوسط، يعني مثلا لو واحد فقير جدا وضاع من 5 دراهم يمكن يضيق صدره ويبكي، أو واحد غني جدا وضاع منه 1000 درهم لن يهتم بها، لكن نحن نتكلم عن المستوى المتوسط من الناس. لو ضاع منه 10 دراهم 20 درهم 30 درهم أحيانا 50 درهم لن يهتم كثيرا، يعني لا تمثل بالنسبة له إلا شيئا قليلا. وبالتالي إذا وجد الإنسان 50 درهما وأخذها لنفسه حتى لو كان مستغنيا عنها ليس فقيرا يجوز له ذلك، لأنها لقطة لا تتبعها همة أوساط الناس. فإن كانت اللقطة كثيرة، واحد وجد مثلا 400-500 درهم مما تتبعها همة أوساط الناس، لو واحد يضيق صدره لما تذهب عن أم هانة. اتفضلي أم هانة. اتفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنكم ب3 أسئلة إذا أمكن. تفضلي. السؤال الأول، أنا نعمل هنا في أمريكا كطبيبة بيولوجية. نعم. ويا شيخ نحن أحيانا نضطر إلى إجراء بعض العمليات المحرمة في ديننا، مثلا نقوم بوضع بويضة المرأة الملقحة في رحم أخرى، لأن مثلا المرأة الأولى تكون اللي هو المستأجر، البطن الرحم المستأجر. أيوة هو بالذات. فيا شيخ ما الحكم عليه في إجراء مثل هذه العملية؟ السؤال الثاني يا شيخ، إذا كانت المرأة مثلا جميلة وتتعرض لمضايقة في هذه الحالة، هل يجب عليها ارتداء النقاب؟ السؤال الثالث، تقصدين إذا كانت تعمل مع رجال يعني؟ نعم. طيب أنت تلبسين حجاب؟ أكيد يا شيخ. ولا في مشكلة معك بلبسه، يعني أقصد النظام وهذا، يعني أنت طبيبة وتلبسين حجاب وما في مشكلة. لكن يا شيخ مو حجاب يعني كامل بقصة شرعية، يعني أهم شيء أنت تغطين شعرك ونحرك وكذا وصدرك. وتلبسين بالطو أيضا واسع. أكيد بالطو. طب نعم. طيب أم هاني الله يوفقنا وياها. طيب فإذا كانت تتبعها همة وأوساط الناس مثلا بأربعمية أو خمسمية أو ألف أو كذا اللقطة يعني، فإنه يجب أن يعرفها، يسأل عن صاحبها أو يتصدق بها. طيب أنا أجاوب أم هاني بعد الفاصل، لأن في تفصيل عن الرحم المستأجر وكذا، أجاوبها بعد الفاصل بإذن الله. السلام عليكم. أختي أم هانة من أمريكا سألت عن الرحم المستأجر. هذه المسألة حقيقة فيها كلام طويل المجامع الفقهية اللي موجودة اليوم، وسأعطيكم تفصيلا يسيرا فيها يعني، والتفصيل أيضا بقرارات المجامع الفقهية موجود في مواقع الإنترنت، يمكن من أراد التوسع أنه يحصل إليه. الرحم طيب مدام من سوريا عطونية. تفضلي حسن. تفضل حسن واخفض صوت التلفزيون. الو السلام عليكم. مرحبا ابو علي. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حسن. يا حسام. اهلا يا حسام الله يحيي. طيب فهو ينقسم الى قسمين، الرحم المستاجر ينقسم الى قسمين، اما ان يكون الرجل عنده امراتان، احدى هاتين المراتين لا تحمل، عندها مشاكل في الرحم، يعني عندها بويضات لكن عندها مشاكل في الرحم، وبالتالي ربما أول ما تتلقح البويضة تسقط أو يحصل لها أي شيء، والمرأة الثانية وضعها ماشي في الرحم، فتلقح البويضة، يؤخذ بويضة من المرأة التي عندها مشاكل في الرحم مع ماء الزوج لأنهما زوجتان كلاهما له، وتلقح خارجيا ثم تحقن في رحم الزوجة الثانية. فهذا رحم مستأجر، لكن الأولاد الذين يظهرون هم أبناء لهذا الرجل، هم محارم للمرأتين كليهما، للمن كانت هي صاحبة البويضة وللثانية، جدهم وجدتهم واحد من جهة الأب، إخوانهم وأخواتهم واحد، أعمامهم أيضا واحد أولاد يعني الزوجتين كلاهم لما يكون واحد عنده زوجتين أعمامهم واحد ونحو ذلك. فهذه أباحها عدد من المجامع الفقهية لهذا السبب. أما استئجار رحم امرأة بعيدة لا علاقة بها فأكثر المجامع الفقهية التي تحتوي على علماء وأطباء تمنع من ذلك لاختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب تصبح هذه الأم ليست هي أمه الحقيقية ونحو ذلك. نعم أختي ليلى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل. أنا ولدت عندي بنت. نعم. عندها الآن 14 سنة. نعم. وسميتها دنيا بحكم ليس بالدنيا التي نعيش فيها ولكن أعرف بنات اسمهم دنيا كنت أحبهم سميتها علي. لا بأس لا بأس الاسم الاسم جائز لا بأس لا بأس لا بأس يجوز تسميها دنيا لأن العربية ليست لا نتقنها جيدا في الجزائر كما عندكم في السعودية. نعم. قالوا لنا أنه من الدنا وال لا لا لا, لا الدنيا الدنيا ممكن تكون القريبة يعني القريبة من القلب تقولين هذه أدنى من هذه يعني أقرب من هذا فالدنيا ليس معناها الأسفل دا الأدنى دائما ممكن يكون الأقرب أيضا فلا بأس إن شاء الله في الاسم. شكرا. لي بارك ثاني. تفضل. بالنسبة إلى المرأة التي تفطر في رمضان الحائض هل يجوز لها أن تأكل أمام أولادها عندما يكونون لم يبلغوا الحلم؟ يعني إذا كانوا يجوز لكن هل يستنكرون ذلك ويقولون يا أمي ليش لا إنهم بما أنهم يدرسون يعرفون يدرسون في العشر سنوات يعلمون أنه يعلمون أنها معذورة يعلمون أنها معذورة بالنسبة للصلاة والصيام ولكن نحن في العرف بيننا لا تأكل أمام أحد. نعم. لذلك هل هذه رخصة نستطيع أن لا عموما من ناحية الجواز وعدم الجواز في الشريعة فيجوز ما دام أنك تأكلين بعذر فيجوز لكن أنا أعني أحيانا يكون الأمر محرجا أمام الصغار ويبدأون يقولون يا أمي لماذا ما صمتي فتقول الأم أنا معذورة ما نوع عذرك فتقول أنا عندي كذا ما هو هذا الكذا فيحصل نوع من الإحراج فإذا لم يكن هناك إحراج فالأمر في ذلك يعني سهل إن شاء الله. نعم عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله. الله يحييك يا عبد الله. الشيخ احنا طلبنا من الشام وصومنا 10 ايام من في رمضان وكنا نصلي التراويح كان العمام يقرا من المصحف لانه ليس حافظ ويقرا من المصحف وحنا وراه اي وش نحكم لذلك؟ ما في بس يجوز الامام اذا لم يكن حافظا ان يقرا من المصحف. نعم والسؤال ان شاء الله يا فضيلة الشيخ هل نعذب للفطور ولا ان نتريى الشمس تغيب الشمس خلاص كيف هل ايش؟ يعني نتريى الشمس نشوف الشمس تغيب يا فضيلة الشيخ ايوه ولا نسمع الاذان اول؟ اذا كنتم وين في البلد ولا في البر؟ في البلد او كنت في البر. لا اذا كنتم في البلد اعتمدوا على الاذان لان ممكن الشمس تظنونها غايبه وهي ما غابت بسبب الاتربه والادخنه والبنايات فاعتمدوا على الأذان. أما إذا كنتم في البر والجو صحو ورأيتم الشمس أمامكم غربت تماما حتى غاب القرص تماما فإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. بارك الله فيك. تعطوني إياه ولا نأخذ الفيس؟ عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا عبد الله. الله يحييك يا شيخ. أنا عندي استفسار. تفضل. عندي الوالد كان موظف أي وأخذ سلفية كبيرة. نعم. حوالي المليونين أي أنزين وتعرض للتفنيش انظلم وفنشوه للأسف أي أنزين ويسمونه والحين أنا عندي مسؤولية الأهل يعني هو اضطر أنه يعني أنه يطلع المكان عسب لين تهدى الأوضاع ويقدر يشوف له صرفة أي أنزين وخلالي أنا مسؤولية الأهل يعني أنا عندي تقريبا حوالي 8 صرف عليهم أي انزين وراتبي يعني لا بأس به الحمد لله يعني مشينا انا واهلي عرفت الحمد لله هي الحمد لله فبغيت اعرف يعني الحين انا شو المطلوب مني لان الاهل الوالد يلومونه ان انا ما يعني مو قاعد اساعد الوالد وانا ما عندي امكانيه لان القسط كبير عرفت يعني لو اني ساعدت الوالد ما بقدر اصرف على البيت فبعرف شو الحكم يعني هل يجب علي أن يساعد؟ هم يطالبونك أن يطالبون تساعد الوالد في تسديد ما عليه ولا في إرسال مصروف له؟ لا ايوه يبون يساعده، وانا المشكله ان يعني القص كبير وما ظنيت اقدر عليه، يعني التزام 30 سنه تقريبا. عموما عبد الله اقول بيض الله وجهك وجزاك الله خير يا بطل، وانت رجل وقدر المسؤوليه ان شاء الله، وكونك تقوم باهلك وتعتني بهم وتصبح خليفه لوالدك هذا يدل انك صاحب مروءه وشهامه وبر ايضا. بيض الله وجهك وجزاك الله خير. اذا كان ولدي عندك مقدره على انك يعني توفر شيئا من المال وتساعد به أباك، إما ترسله إليه ليصرف على نفسه ولا تسدد به شيئا فنعم، إذا كان عجزت عن ذلك والذي عندك بالكاد يستطيع تستطيع أن تنفق به على أهلك فليس عليك في ذلك بأس، وأسأل الله تعالى أن يعني يرزقك وأن يفرج عن أبيك يا رب العالمين. طيب ناخذ بس سؤالين من الفيس لا يزعلون عليه. يقول يا شيخ تحدثت عن اللقطة، إذا كانت هذه اللقطة ليست مال وإنما ذهب أو جوال أو غيره ماذا أفعل بها؟ ذكرت الحكم في ذلك، الذهب إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس أحيانا يكون قطعة ولا كسرة ذهب لا تساوي لها مثلا يعني لا تأتي لها ربما ولا جرام واحد ولا نصف جرام، فهذا لا تتبعه همة أوساط الناس يعني، لكن إذا كان شيئا له قيمته فإما أن تعرفه تقول مثلا تنشر في مثلا في الانترنت ولا تنشر في كذا أي مكان تقول أنا وجدت قطعة ذهبية في المكان الفلاني اللي التي له يتصل بي أو يرسل إلي، فإذا أرسل إليك تقول له ما صفتها، هل هي خاتم ولا قلادة ولا قرط للأذان، ما صفتها حتى ما يتصل بك كل واحد ويقول هذه لي، اسأل عن صفتها، فإن عرف كما قال عليه الصلاة والسلام فإن عرف وكاءها وسقاءها، إذا عرف صفتها فهي له، إذا لم يعرف صفتها فدليل أنه محتال ويريد أن يحصل على مال غيره. أما إذا كانت هي شيء يسير فهذا لا يجب عليك أن تعرفها إذا كانت شيئا يسيرا لا يلتفت إليه. وأيضا الأمانة واجبة حقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من أول ما ينزل يرفع من قلوب الناس الأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يعني يبدأ الناس يتحدثون يقول والله تصدقون يوجد القبيلة الفلانية عندهم واحد أمين، وذلك من قلة الذين عندهم أمانة. فاطمة تفضلي. فاطمة تفضلي. فاطمة كيفك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. يا شيخ أنا عندي أبويا يمكن في الستينات كذا، طيب أيوة، هو كبير في السن فعنده إحاقة في رجله، وأنا الكبيرة بنت الكبيرة يعني، فما يقدر يعني يتوضى، ما يقدر أنه يدخل حمام الحالة، أنا اللي يدخل معه وزي كذا أو الضيلة وأروش بعض الأحيان، هل علي شيء يا شيخ؟ ما أخوانك يا بنتي ما يقدرون الذكور؟ ما يعطونا مرة ما يعطونا وجه يعني. يهديهم الله يهديهم ويصلح. يعني مرة يعني أقول لهم زي كذا بس إنه هو يعني جري من يوم أمي راحت إلى الحين يعني، فأنا اللي أقوم عنده وزي كذا. أمك يعني مطلقة؟ إيه، فأنا الوحيدة يعني البنت الكبيرة يعني اللي شايل المسؤولية، وأبوي وأخواني. الله يبيض وجهك يا بنتي فاطمة، وهذا من البر والوفاء لأبيك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ييسر أمرك، وابشري بالخير اللي تبر والدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، اللي يحب الله يبسط رزقه ويطيل عمره فليصل رحمه، وهذا من صلاة الرحم. ما علي شيء الذي ما عليك إن شاء الله شيء، ما دام أنه للضرورة ما في أحد يهتم به ولا يغير له ولا كذا ما عليك شيء، وإخوانك آثمون بلا شك، لكل من يهمل أباه ولا يهتم به بلا شك أنه آثم وربما ابتلي في أولاده في المستقبل. ما أبد. وأنت يا بنتي مأجورة، وعسى الله يعظم لك الأجر يا فاطمة، الله يجزيك خير. شكرا يا شيخ. تسلمي يا بنتي الله يحفظك. أم عمر أو فرح. فرح فرح. طيب يقول السلام عليكم. نعم نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان عليك، رمضان كريم. الله عليك يا شيخنا، عيدنا وعليكم بالخير يا رب. تفضلي شيخنا. عندي سؤال، اني احنا انا من العراق، ابويا طلع له يعني شلون مثل الورث قطعة ارض، وما احنا يعني شلون نسويها يعني نبنيها، بس الراتب مال ابويا وراتب ابويا ما يكفينا يعني، بس يكفي يعني انه احنا نعيش به، زين هل يحق لنا انه احنا نستلم قرض أنتوا ليس عندكم بيت؟ لا لا ما عندنا، بس عندنا قطعة أرض. أي أدري، البيت اللي أنتوا عايشين فيه يعني أجار؟ لا لا مو أجار، هو هذا البيت إحنا يعني قاعدين هسه بيت إحنا وعمامي وهذه. أي أنتوا كم عددكم اللي أصحاب الأرض؟ أصحاب الأرض؟ أي. هي الأرض بس إن يعني عائلتنا إحنا وحدنا. أي أدري، يعني اللي بيسكن في الأرض بعد بنائها كم، 10 ممكن؟ لا لا 6. أي وليس عندكم بيت؟ نعم. مستقل، ساكنين عند أعمامكم. أي نعم. والله يا بنتي ما أدري، أنا لا أستطيع أن أنزلها منزلة الضرورة. طبعا هو بالنسبة للقرض قرض ربوي اللي بتأخذونه طبعا، ولا لا شيخنا؟ يعني حتى إذا يعني إذا نبقى هيك يعني ما راح نقدر بعدين إنه نسوي يعني كون مستقبل يعني بيتنا، وها يعني ما راح يساعدنا أي شيء. لكن القرض من الحكومة ولا من بنك؟ من بنك، ليس من الحكومة. نعم. أي والله يا بنتي أنا لا أستطيع. النسبة مالته 7%. أي بنتي لا أستطيع أن أرخص لكم، يعني اسألي غيري، لا أستطيع أن أرخص بأخذ قرض ربوي وأنتم على هذا الحال. نعم. يعني لو قلت مثلا أيتام وإحنا مع أم مثلا مع بناتها وتتعرض لأشياء، يعني لو في ظرف ضرورة، الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. لكن ما دام انكم عند عمانكم وكذا، انا لا استطيع ان اعتبر هذا ضروره واقول يباح لكم ان تاخذوا الربا لاجله، لا استطيع. ممكن ممكن تسالين غيري. تفضلي يا بنتي السؤال الثاني. ابوي امي انا 3 بنات وولد واحد. نعم. يعني تقدر وصارت عندها يعني مشكله بالحمل، يعني بعد الا يعني شلون اقول لك شيخنا، المبايض مالتها شالتها 2 اي طفل انابيب، يعني تقدر تسوي طفل انابيب وتحدد الجنس. اي ممكن حتى تسوي اخ لاخويا. ممكن ابوك موجود؟ اي نعم. اي ما دام الوالد موجود فلا لا باس بذلك. نعم من الوالد. ممكن اخذ الرقم طيب الخاص. خلاص الاخوان يعطونك رقمي ان شاء الله. بارك الله فيكم. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا عبد الرحمن. عندي استفسارين لو سمحت. تفضل يا عبد الرحمن. بالنسبة للورث يا شيخ، إذا القاصر عليهم هذيل الورثة لازم زكاة؟ إيه نعم، يعني أموالهم قصدك؟ إيه نعم. يعني إذا قسمتوا الإرث وصار مثلا بعضهم صغير ومخصصتوا له مثلا هذا 100,000 وهذا 100,000 وحال إيه عليها الحول، نعم عليها زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الشافعي وغيره، يقول من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة. زين إذا الحين هم مثلا كملوا 10 سنين وما عرفوا بالموضوع، الحين بلغوا، فهل يطلعون زكاة 10 سنين؟ مضى 10 سنوات عليه. إيه لأنهم ما كانوا يعرفونهم قصار، وحتى الولي تبعهم ما كان عارف. المال كثير؟ لا مش زود، يعني 20,000. كل واحد عليه 20,000. إيه نعم. والله الأصل. طيب هو ما تاجر بها، ما اشتغل بها خلال 5 سنين؟ لا مثل ما هم مثل ما هم. هل هم فقراء؟ لا الحمد لله، يعني نحاول نشوف. عليهم مثلا دين؟ عليهم شيء؟ لا ما عليهم عليهم. ما عليهم شيء؟ لا ما عليهم. والله الأظهر أنه يلزمهم الزكاة. زين. يلزمهم الزكاة. طبعا الزكاة ستكون قرابة 4,000 تقريبا، لأن السنة الأولى 20,000 فيها 500، السنة الثانية ستكون 19,500 وبالتالي نقصت شوي، السنة الثالثة يعني احسبها حسبة معينة، ربما يكون الزكاة 4,000 تقريبا على كل واحد. الاستفسار الثاني بخصوص البطائق الائتمانية في البنوك الإسلامية. أي إذا كان التأخير عليه رسوم، هاي شو تعتبر؟ إذا كان التأخير عليه رسوم ما يجوز. إذا كان يقولوا لك إما تسدد خلال 30 يوم أو 40 يوم أو كل يوم تزيده نزيد عليك درهم ولا نصف درهم. لا هم عندهم مثلا الشهر، إذا تأخرت شهر عليه 100 ويذهب للأعمال الخيرية. طيب وإذا تأخرت شهرين 200؟ أي نعم. وثلاثة شهور 300، يعني كلما تأخرت أكثر يزيد ال. لا خلاص إذا ما دفعت أول مرة تتوقف الطاقة وعليك هذه يمين. آها والله الذي يظهر أنها شبيهة بالربا، إلا إذا كان عندهم لجنة فتوى بحثوا المسألة وجدوا لها مخارج فقهية، فخذ بفتواهم. إذا عندهم فتوى شرعية من مجموعة فقهية درست الموضوع ودرست العقود وأفتت بالجواز فما في بأس. لكن فيما يظهر لي الآن أنا، وأنا لم أطلع على النظام كاملا، فيما يظهر لي أنه إذا كانوا يقولون إما أن تقضي وإما أن يزيد عليك المال فهذا نوع من الربا، إلا إذا كان كما ذكرت عندهم فتوى من مشايخ اطلعوا على العقد وقرأوه ثم أفتوا بناء على العقد، فهم بلا شك سيكونون أعلم مني لأنهم يعني تصوروا الموضوع أكثر مني. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. هذا فاصل قصير أيها الأحبة، ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطونا أم رحمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم رحمة. بارك الشهر عليك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. يا شيخ أنا طيحت في رمضان في أول ثمان في رمضان أول العشر. أي. وعندما كملت الأربعين في يعني يقولون صومي وصلي جزء صيام الصلاة، لأني أنا من قبل مطيحة يمكن قبل سنة. إيه؟ فكنت ما أصلي، قال لي أصلي. كم كان يا أم رحمة كم بقي الجنين في بطنك، كم كمل؟ 40 يوم. نعم عليك صلاة وصوم. إذا كان الجنين خرج غير متخلق، وهو في الغالب ما يخرج متخلق إلا فوق 80 يوم، فإذا كان 40 يوم ففي الغالب أنه يخرج قطعة يعني، فهذا ليس له حكم النفاس. أما إذا كان متخلقا غالبا 83 يوم تحديدا ذكرها الأطباء فيكون متخلقا فيعتبر نفاس. أما أنت الآن 40 يوم ليس نفاسا، فتصلين وتصومين وتعتبرين الدم كدم الاستحاضة. بارك الله فيكم. راشد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الشيخ. الله يحييك يا راشد. كل عام وانت طيب. وانت طيب الله يسلمك. الشيخ أمس رشيت عطر وحسيت به في الحلج في اللسان، سميته تفه يعني ما خليته يدخل على داخل. ما عليك بس صومك صحيح إن شاء الله. جزاك الله. بارك الله فيك يا راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الله يحييك يا ام امير. الله يسلمك شيخنا. زي احنا عليك. انا وقبل شهرين انا وبناتي رحنا بانفجار بالسوق، رحت اتسوق وانا وبناتي اثنين. انا الحمد لله والشكر صرت زينه يعني، راح يعني شيء من جسمي وهاي، وبنتي الصغيره عمرها سنه ونص. الحمد لله والشكر وقفنا على زينه. عندي بنت شمس عمرها 16 سنه. هاي شمس كل جسمها راح زين، الشوة من بظهرها كله زين، بس إمكانيتنا يعني تعبانة، حالتنا كلش تعبانة، حرنا وين نوديها؟ شهر إحنا نايمين بالمستشفى، أهل الخير أهلنا قرايبنا كلهم ساعدونا، فهسه ما عندنا إمكانية. يراد لها عندها سقوط قدر، عندها إيديها متهشمة، يعني كلش حالتها تعبانة بشكل يعني. فهسه أريد من الله ويعدكم، أنتوا أهل الخير، أنتوا أهل هذا شهر الطاعة، هذا شهر الخير، يعني أريد تساعدوني. ما أعرف يعني محرت وين أروح وين أنطي ودي، بس هاي بدي يعني شابة حتى يعني والله يعني ما أعرف إيش أقول شيخنا، بعد ما أعرف إيش أقول ما أعرف. الله يشفيها ويعافيها يا أم أمير، الله يشفيها ويعافيها ويصلح أحوال إخواننا في العراق، وأسأل الله أن يشملهم بالأمن والإيمان يا رب العالمين. أبو محمد تفضل. مرحبا يا شيخ. الله يحييك أبو محمد. أحبك في الله يا شيخ محمد. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. يا مرحب فين والله يجزيك. شيخ طول عمرك عندي ثلاثة أسئلة. تفضل أبو محمد. السؤال الأول، أيه؟ ما حكم سجود السهو في السنن أو في نسيان قنوت الفجر؟ في السنن سجود السهو سنة، يعني لو إنسان نسي دعاء الاستفتاح مثلا وهو سنة فسجد للسهو فيسن له السهو ولا يجب عليه. أما بالنسبة للقنوت لصلاة الفجر فالمداومة عليه ليست مشروعة، هي عند الشافعية، لكن الأصل أن القنوت في صلاة الفجر وهو الدعاء بعد الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع فيها يكون فقط للنوازل. إذا نزل نازلة بالمسلمين مثلا وقع مثل مجاعة إخواننا في الصومال أو وقع مثلا حرب على بلد معين فأخذنا ندعو الله تعالى أن يكشف ما بهم، هذه اسمها النوازل. أما أن يكون الإنسان دائما يدعو فليس السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وأعداد من أصحابه في مكة يعني يصيبه ما يصيبه من الأذى، ومع ذلك لم يكن يقنت كل مرة، حتى وقع ما وقع على بعض أصحابه لما أرسلهم فقتلهم بعض الكافرين خيانة وغدرا، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام قنت يدعو عليهم شهرا. نعم شيخنا طول عمرك، عندنا جزاه الله خير إمام أي مسجدنا أي كل ما نسي القنوت الفجر يسجد السهو، استجبنا سجود السهو. لا ينبغي أن يبين له أن هذا غير صحيح. كلمنا مرتين طول عمرك وقال لا هذا واجب لازم نسجد سجود السهو. لا لا ليس صحيحا أصلا. جزاه الله خير جزاه الله. أي والله جزاه الله خير، هو مجتهد لكن نعم. أنا أقول يبين له الصحيح ويقال له أن قنوت الفجر مثل ما بينت لك. نعم. السؤال الثاني شيخنا، ما حكم المرأة المعتمرة تغطي بالبرقع طول عمرك البرقع الخليجي؟ نعم. من الميقات حتى دخول الحرم. اي واذا دخلت الحرم؟ دخلت الحرم وتدخل الحرم ساحة الحرم طول عمرك تشيل البرقع. اي وتبقى كاشفة وجهها. كاشفة نص وجهها، العيال الكبار طول عمرك هذه لا ما يرضى انه يمشي في من الفندق الى الحرم بدون برقع. اي الله يجزيها خير. قل لها يا ابو حمد. قل ابو محمد الله يسلم، قل لها أن المرأة لا تلبس النقاب وهي محرمة لكن تغطي وجهها بغير النقاب، يعني تحط الغشوة على وجهها بغير ليس نقابا لكن تغطي وجهها بغير النقاب حتى نعم. وهي معتمرة وهي تعتمر وهي داخل الحرم تكون يعني قد وضعت على وجهها الغشوة هذه بحسب قوة نظرها طبقة أو طبقتين بحسب ما تستطيع أن ترى، لكن لا تلبس لا تغطي وجهها بالنقاب، تغطيه بأمر آخر بالغشوة يعني. احنا السؤال طول عمرك شيخنا، من الميقات حتى الحرم يجب عليها ان تغطي وجهها بغير النقاب، قل لها هذا. النقاب وبين البرقع طول عمرك البرقع؟ لا البرقع لا البرقع لا البرقع ما تلبس، ما تلبس برقع ولا نقاب، تلبس ما ذكرت لك الغشوة او كذا البوشية تضعها على وجهها. بارك الله فيك. مريم تفضلي. الو مرحبا مريم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال سيدنا الشيخ، أنا أشتغل في فرنسا لأن زوجي هذه سنتين منعوا الأطباء من العمل. نعم. وأنا مضطرة أني أشتغل ولكن مضطرة أني أنزع الحجاب، فما حكم الشرع في ذلك؟ ليس هناك أحد ينفق عليك؟ لا على الزوج. عندي ثلاثة أولاد. ما في أحد يقوم بالبيت أبدا؟ أبدا. طيب ما تستطيع أن تغطي شعرك أبد؟ لا لأني أشتغل في الإدارة يعني ما ممنوع هناك. يعني إذا كان وصلت إلى مرحلة الضرورة أنك يعني ليس هناك أحد ينفق عليك ولا على زوجك ولا على أولادك، هل الدولة تعطيك يعني مساعدة لو بقيت في البيت؟ تعطي مساعدة ولكن يعني ما تكفي الحاجيات يعني. لكن تمشي أموركم يعني؟ الله مش كثير. عموما إذا كان الذي تعطيكم الدولة يكفيكم في يعني طعامكم وشرابكم وسكنكم ولباسكم وأمور حياتكم فاكتفي به وابقي في البيت من غير عمل، إلا إذا تيسر لك عمل تتحجبين فيه. أما إذا كان لا يكفيكم ويعني وأنتم في حالة من الفقر والحاجة لا تستطيعون معها أن تبقوا على هذا الحال يعني اشتغلت بقدر الحاجة، فأرجو أن يكون هذا من الضرورة التي يباح لك بإذن الله تعالى ما فعلت. شكرا. الله يوسع علينا وعليكم. سلمى. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين وعندي طلب. نعم. سؤال أنا عندي يا شيخ أيام ما قضيتها. أي وإن شاء الله أني أبي أقضيها، بس يقولون لازم أني أنا أطعم عن كل يوم مسكين على حسب الأيام اللي أنا ما قضيتها. أي بس أنا ما عندي الإمكانية أني أنا أطعم كل يوم مسكين، يعني مكاني ما يسمح أني. أنت مر عليك رمضان آخر وأنت ما قضيتي رمضان الأول. أي أي ما تستطيعين ماديا أنك تطعمي؟ أقدر ماديا، بس أنا مكاني ما يسمح أني أنا يعني كل يوم أطلع أطعم. لا لا مو بكل يوم يا بنتي، ما يجب عليك إيه؟ ذلك. أنت ممكن إذا كان عندك قدرة مادية، هن كم مسكينهم تقريبا كم يوم عليك؟ 4 أيام. خلاص 4 أيام تشترين، توصين أحد يشتري 4 وجبات من المطعم، أبو الوجبة ب7 ريال تقريبا، رز مع ربع دجاجة أو أظن ب8 ريال، وتوصين أنه يعطيها اللي يكنسون الشارع العمار، يقول له أنت في مسلم، إذا قال مسلم يعطيه، لأن الزكاة لأن الصدقة الواجبة اللي هي الكفارات لا تجوز إلا للمسلمين، أما إذا كانت صدقة هكذا من غير وجوب سنة فتجوز للمسلم وغير المسلم، فأمرها سهل إن شاء الله. عبد العزيز. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك عبد العزيز. طيب. الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل عبد العزيز. السؤال الأول يا شيخ، هني عندنا شباب نحن يوم يصيح يوم يأذن صلاة الفجر أول إذان يعني يوم يقول الله أكبر حد يشرب ماء وحد يدوخ مدواخ، يقولون يا وين عادي لأن ما يقول لا إله إلا الله. ما عليكم شيء إن شاء الله، بس عاد مفروض يحرصون أول ما يأذن يتوقفون. لا هم بداية الإذان من يقول أول ما يأذن يقول أعطوني ماء. ما ما حد يشرب ماء وحد يدوخ. يدوخ؟ هي يدوخ مدواخ، لأن ليه ما يقول لا إله إلا الله؟ يوم يقول لا إله إلا الله. كيف يدوخ؟ يدخن؟ يدخن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما يجوز التدخين، ما يجوز لا وقت الأذان ولا غير، لا يعني بدل ما يردد الأذان يدخن. لا حد بداية الأذان يعني عند الفجر. إيه شب السجارة. إيه. لا حول ولا قوة إلا يا عبد العزيز، ما يجوز. قل له إن هذا ما يجوز ومحرم، إن شاء الله نصوم الصحيح لكنه محرم ولا يجوز لهذا، انصحهم. الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الأحبة، نحن الليلة نستقبل ليلة 27 من رمضان، لا نجزم أنها ليلة القدر. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام رأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نحن لا نجزم أنها ليلة القدر، لكن نلتمسها في أيام الوتر، في 21، 23، 25، 27، 29، 29، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن يجعلنا من يفوز فيها بعظيم الثواب والأجر، وأسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالخير والإيمان وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يؤمنهم في ديارهم في كل أرض من أرض الله تعالى، في ليبيا وسوريا وفي كل أرض الله. أسأل الله أن يسد جوعة إخوتنا في الصومال وأن ييسر وصول الأموال إليهم وأن يشفي مرضاهم وأن يقبل موتاهم وأن يغفر لنا ولهم ويتجاوز عن تقصيرنا. وأسأل الله أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة من كل سوء وأن يثبتنا وإياكم على الحق. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان